وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. فكذا يقول مالك: السنة عندنا. إذن هذا ليس دراء، إنما هي سنة متبعة مأخوذة عن خلفا عن سلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا زكاة في مال موروث حتى يحول.